أثناء البيع لي الخيار في إتمام البيع مع المشتري أو عدمه، لكن إذا افترقنا وجب البيع وليس لأحد الرجوع فيه.